نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا تأويل كتابك، وارزقنا اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العفو عن القصاص. وإن عفى عن قاتله بعد الجرح صح، لأنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه، فسقط كما لو أسقط الشفعة بعد البيع، وكعفو وارثه بعد موته، وسواء كان عمدا أو خطأ، أو كان العفو بلفظه أو الوصية. وقفنا على باب باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. كل من أوقيد بغيره في النفس أوقيد به فيما دونها. قال: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس، لأنه سبق القصاص في النفس، ذكر شروطه وشروط استيفائه، شروط الجاني وشروط المجني عليه وكيفية الاستيفاء. فلما فرغ من ذلك انتقل إلى القصاص في الطرف لا في النفس، يعني لو قطع طرفا عضوا من أخيه المسلم عمدا، قال: حكم كل من أخذ القود في قتل امرئ يؤخذ بقطع طرفه. هذه قاعدة: كل من قتل لأجل قتل غيره كذلك إذا قطع يقطع به. لما جعل هذه القاعدة عامة؟ لأنه أحالك على شيء قد فرغت من دراسته وعلمته، فبين أن العمد العدوان المحض في قتل النفس يجب فيه القود بشروط: أن يكون هذا القاتل مكلف، ما يكون صغير ولا مجنون، فكذا في قاطع الطرف، من قطع يد امرئ أو أنفه أو قلع سنه يجب أن يكون مكلفا. فلما بين هذه ذكر بقية الشروط، فقال: كذلك ما منع من القود يمنع من قطع الطرف. إذا قلنا الأب لا يقاد بولده، فكذلك لو قطع الأب طرف ابنه ما يقاد به، ما يقطع الأب. وذكرنا أن المسلم لا يقاد بكافر، فكذا لو قطع المسلم طرفا من طرف الكافر ما يقطع به. فلما ذكر الموانع والشروط جعل هذه القاعدة: كل من اقتيد بقتل نفس كذلك إذا قطع طرفا يقطع منه العضو. هذه القاعدة لأنها مبنية على على على على مسألة لها شروط ولها موانع. ولو أراد أن يقول يعيد كل شرط في قطع الطرف لا أطال، فكانت هذه القاعدة كافية. قال: أنت قرأت أن العبد، أن الحر لا يقتل بعبد، فكذلك إذا قطع الحر يد عبد ما تقطع به، إنما فيه دية. وعلمت أن المسلم لا يقاد بكافر فكذلك هنا، وعلمت أن شبه العمد لا يقاد به فكذلك هنا، لو قطع طرفا شبه عمد لا بعمد هذا عند الحنابلة لا يقاد به، وكذا جميع الشروط التي مرت في القود للنفس كذلك هي بعينها ونفسها تطبق على شروط القصاص في الطرف. اقرأ. كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها، لأن من أقيد به في النفس إنما أقيد به لحصول المساواة المعتبرة للقود، المساواة لوجود إنما أقيد بالنفس لوجود المساواة المعتبرة في القود، يعني الشروط قص المساواة الشروط المعتبرة في القود. وذكرنا هناك شروط في القود، أن المجني عليه يكون مباح الدم، إذا كان معصوم الدم إذا أن يكون مباح الدم أن يكون معصوم الدم، لو كان مباح الدم لا يكون فيه قود. فكذا في الطرف، فلما ذكر هذه الشروط قال كل الشروط المعتبرة في قتل النفس تعتبر كذلك في قطع الطرف. نعم. فوجب أن يقاد به فيما دونها، فعلى هذا لو قطع مسلم يد مسلم قطعت يده لأنه يقاد به في النفس، ومن لا فلا، أي من لا يقاد بغيره في النفس، أي من لا فلا، يعني إذا لم يقاد به لم يكن، إذا كان المسلم قطع يد غير مسلم لا يقاد به، وإذا قطع الحر يد عبد لا يقاد به، وإذا قطع المجنون يد حر لا يقاد به، كما أن النفس كذلك. نعم. أي من لا يقاد بغيره في النفس فلا يقاد به فيما دونها، فلو قطع مسلم يد كافر لم تقطع يده. هذه تسمى الكليات، كل شك لا يبطل اليقين، كل مفسد للطهارة لا تصح الصلاة بتلك الطهارة، هذه تسمى قواعد كلية. هذه القواعد الكلية يندرج فيها جزئيات كثيرة، وهذا من باب الاختصار، لأنه لو أراد أن ينص على كل جزئية لطال الأمر، فيأتي بهذه القاعدة. نعم. وعنه لا قود بين العبيد في الأطراف لأنها أموال، العبيد في الأنفس يقاد بها لأن متساوون، هو اعتبر العبد مال، أما في الأطراف ما يقاد به، هذا في رواية، في رواية عند الحنابلة أن العبيد لا يقادون في الأطراف إنما في هديات. نعم. وعنه في النفس والطرف حتى تستوي القيمة ذكره في الانتصار. نعم. والمذهب ما ذكره المؤلف، لأن ما دون النفس كالنفس في وجوب القود، فكان كالنفس فيما نذكره وهو قول الأكثر، ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس وهو العمد المحض، ولا يجب القوت في الطرف إلا بما يوجب قصاص العمد. القصاص في النفس لا بد أن يكون عمدا محضا عدوانا، لو كان غير عمد ما في قصاص، فيه الدية. ولو كان لما قال عدوان قد يكون عمد لكن غير متعمد، بمعنى رمى فلانا وظنه صيدا، هو عمد قتل ذاك الشخص لكن لا يظن أن ذاك الشخص إنسان، ظنه حيوان، فهذا عمد لكن ليس بعدوان. فقال كذلك الطرف، لأجل أن يقتص من قاطع طرف المسلم لا بد أن يكون عمدا محضا عدوانا. نعم. لقوله تعالى والجروح قصاص، وحديث أنس في قضية الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، متفق عليه. قال الدليل على وجوب القود في الطرف بشروط القود في النفس قوله سبحانه والجروح والجروح هكذا قراءتنا، وفي قراءة أخرى والجروح قصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، أي وأن الجروح فيها قصاص، يعني الجروح قطع الأطراف كل، وسيأتي شروط القطع في الطرف، كل طرف فيه مفصل فلا بد من القصاص إذا كان عمدا عدوانا، وكل جرح يتضح منه العظم ففيه القصاص، وإذا كان ما دون العظم فليس فيه قصاص إنما فيه ديات. قال وقوله سبحانه والجروح قصاص دليل على أن قطع الأطراف والجروح التي تحصل من المأمومة التي تأم الرأس تشجه حتى تظهر العظمة الموضحة يسموها، وقطع الأصابع واليدين والأذن والأنف كل هذه فيها قصاص، لأن هذا العضو له مفصل له حد ينتهي إليه، شرطوا في الطرف أن يكون له حد لأجل أن المقتص إذا أراد أن يقتص يأمن الحيف، يأمن أن يتعدى في القصاص، فلما كان هناك أمن في التعدي شرطوا في الطرف أن يكون له حد ينتهي إليه أو مفصل. هذه الآية دليل على أن القصاص، على أن الجروح في الأطراف فيها قصاص، كما قال سبحانه والحرمات قصاص، وهنا قال والجروح قصاص. ثم ذكر حديث الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عنها، هذه الربيع ضربت جارية فكسرت ثنيتها، الجارية بمعنى فتاة شابة حديثة السن، وفهم بعض أهل العلم أن الجارية بمعنى المملوكة، فأخذ منها دليل على أن العبد، على أن الحر يقتل بالعبد ويقطع طرفه بالعبد، لكن الجارية هنا بمعناها الفتاة الشابة. هذه الربيع لطمت فلانا فكسرت ثنيتها، فجاء أهلها فطلبوا القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، فجاء النضر أخوها قال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ قال يا أنس أو يا فلان كتاب الله القصاص، قال أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله ما تكسر ثنية الربيع، ما تكسر ثنية الربيع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كتاب الله القصاص. قال فعمد أولياء الجارية فتنازلوا فعفوا وطلبوا الدية، فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، منهم هذا النضر بن مالك. هذا لما قال لا والله ما تكسر وأقسم، قصده إما أن ينتظر فضل الله عز وجل في أن يجعل قلوب أولياء المجني عليها يتغير فيعفو، أو أنه ينتظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع، لا أنه بمعنى رد لكتاب الله واعتراض على رسول الله، هو أجل من ذلك هذا الصحابي رضي الله عنه. فلما أقسم قال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فلما علم الله صدقه وإخلاصه ألان قلوب عصبة الجارية وطلبوا الدية وتنازلوا عن القصاص. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم لما كسرت ثنية الربيع قال لا بد من قصاص، اشترط في ذلك القصاص. نعم، هذا دليل من السنة، كما أن قوله سبحانه والجروح قصاص دليل من الكتاب على أن الطرف قطع الأطراف فيها قصاص. نعم، وأجمعوا على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن، لأن ما دون النفس كالنفس. أجمعوا بمعنى ما في خلاف. إذا أمكن ماذا؟ إذا أمكن قطع ما دون النفس دون حيف أو تعد، هذا أمر مجمع عليه، وهم يختلفون في بعض الفروع. أما هذا القاعدة العامة أن قطع الطرف مجمع عليه إذا أمكن وأمن منه الحيف. نعم، لأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص، فكان كالنفس في وجوبه. أراد يعلل لما جعلتم في الطرف قصاص، أما النفس عرفنا أن الله عز وجل جعل في قصاص القتل حياة للناس، ومعنى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب أن الجاني إذا علم أنه يقتل لمن قتل فأولياؤه يكفون، لأن في العاد في السابق قبل نزول حكم هذا الدين وهذا الشرع القويم كان أهل القتيل لا يكتفون ولا يرضون بالقاتل، بل بالقاتل ومن كان في عصبته، وأحيانا لا يرضون بالقاتل يبحثون عن من هو أعلى منه، وأحيانا لا يكتفون بواحد. والله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فإذا علم القاتل أنه سيقتل يكف، وهذا فيه ردع. وكذا في سائر حدود الله، إذا أقيمت حدود الله على العباد كفوا، إذا قطع يد السارق وعلم أن هذا لو قبض عليه يقطع ما سرق، وكذا الزاني وغيره. وإذا قيمت الحدود الناس كانوا في أمن وعدل. نعم، وظاهره أنه لا يجب في الخطأ، وهو كذلك إجماعا لا في شبه العمد. قال ظاهره، ظاهر النص، كل من أقيد منه في نفس يقاد منه في الطرف، هذه قاعدة. وعلمنا أن قتل الخطأ لا قود فيه، فقال ظاهر العبارة أن قطع الطرف خطأ لا قصاص فيه، وهو كذلك، هذا مجمع عليه، والخلاف في شبه العمد. قطع طرف المرء لا عمدا لكن بشبه عمد. كيف بشبه عمد؟ معنى أنه رماه بحديدة، هذه الحديدة لا تقطع، لكن صادفت موضع قطع فقطعت إصبعه، هذا ما أراد القطع، إنما أراد تدميته، هذا سمى شبه عمد. هذا شبه العمد فيه خلاف، لكن الحنابلة يقولون لا قصاص فيه. نعم، وقاله السامري وصححه في المغني والشرح، وعنه يجب فيه، اختارها ابن أبي موسى وأبو بكر لعموم الآية، ولأن العضو يتلف بأيسر مما تترف به النفس، وجوابه بأن الآية مخصوصة بالخطأ. طيب، عنه في رواية عن الحنابلة يجب القصاص في الطرف إذا كان شبه عمد، إنما المستثنى الخطأ. قال واختار هذه الرواية التي عن الإمام أحمد اثنان من كبار جماعة الإمام أبو موسى وأبو بكر، واستدلوا بعموم الآية والجروح قصاص، وهذه الآية عامة ما استثنت شبه عمد من عمد، وأخذوا بذلك. ولأن اقرأ ولأن العضو يتلف بأيسر مما تتلف به النفس، يعني هذا تعليل عقلي، النفس قد لا تتلف إلا بمثقل، ليس بالضرورة أن يكون محدد، لأن ذكرنا فيما سبق أن من شرط القصاص في العمد العدوان أن يضربه بمحدد أو بمثقل لا يتحمله المرء، فلو رماه بمثقل دون المثقل على عضو قد يفصله، فقال الأعضاء تقطع بأيسر ما تكون، فنحن نأخذ بذلك ونجعل شبه العمد مما يجب فيه القود لعموم الآية، ولأن الأعضاء تقطع بأيسر ما يكون من قتل من ضرب. نعم. وجوابه بأن الآية مخصوصة بالخطأ فكذا هذا، قال جواب، يعني جوابه بمعنى رد الأدلة التي استدل بها أبو موسى وأبو بكر أن الآية والجروح من قصاص مخصوصة بالخطأ، هذا إجماع، فإذا خص بالخطأ وكذلك أصبح العموم العادة، العموم إذا لم يخص منه شيء يكون قوي الدلالة، فإذا خص منه مرة ومرتين ضعفت دلالته، ولذا قال العام الذي استدللتم به مخصوص، لأن الناس أجمعوا أن من قطع طرف امرئ خطأ لا يقتص به، فلما أجمعوا على ذلك دل على أن قوله سبحانه والجروح قصاص ليس على عمومه، الخطأ مستثنى منه ويخرج منه هذا. نعم. وهو نوعان، أحدهما في الأطراف لما ذكرنا، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن للنص والخبر. طيب، قال القصاص في الأطراف نوعان، نوع له حد ينتهي إليه وله مفصل، هذا باتفاق فيه قصاص، العين والأنف والأذن والسن، وسيأتي تفاصيل ذلك، لأن من قلع عين آخر أو أعمى بصيرته إما أنه أخذ الحدقة فقلعها من مكانها، أو لطمه لطمة فأذهب ضوءها فأصبح لا يرى، فهذا فيه القصاص، كيفية القصاص لا يتكلم عنه، فقال هذا فيه القصاص إذا كان بشروطه، وسنعلم شروط القصاص في الطرف فيما يأتي إن شاء الله. نعم. والجفن بالجفن لأنه في معنى المنصوص عليه، والأذن بالأذن لأن الأذن الأذن هذه البارزة العضو ذا المعروف له حد، ولو قطع منه جزء يقطع منه الجزء، ولو استأصله كل ما كان في حافة الرأس يفعل بالجاني كذلك، والأنف كذلك له مار وله حد، فما قطع من أنف يقطع منه الجاني مثله في الحد والمقدار. نعم. ثم قال والسن بالسن للنص والخبر، والجفن بالجفن لأنه في معنى المنصوص عليه. طيب، لما قال السن بالسن عرفنا هذه، قال هذا للنص والخبر، النص الآية والخبر حديث الربيع، والجفن قال الجفن هو يقاس على تلك الأعضاء، الجفن يعني غطاء العين أعلى وأسفل، والمرء إذا أراد أن يرتد إليه الطرف أو يريح بصره يطبق أحد الجفنين على الآخر. أي الجفنين يطبقهما على الآخر، السفلى أم العليا؟ العليا. يطبق العليا على السفلى. فإذا قطع جفن امرئ سفلى أو العليا فيها القصاص، لأن لها حد وطرف. واضح هذا؟ نعم. ويؤخذ كل جفن كل واحد من البصير والضرير بالآخر. قال هذه الأعضاء ما اشترط فيه التساوي في الشرف والعمر والغنى والفقر، كالنفس، الغني إذا قتل فقيرا يقتل به، والرجل الصحيح القوي إذا قتل مريضا شيخا عاجز كبير يقتل به. ما يقال هذا في مقتبل العمر وشباب كيف يساوي هذا يقتل به، وإذا قتل صغيرا ولو رضيعا يقتل به إذا تعمد ذلك. فالصغر والفقر والطول والعرض والعرض والجاه والشرف هذه ما لها اعتبارات. وكذا في الطرف، إذا قطع طرف امرئ شريف، إذا الشريف قطع يد فقير وضعيف ومسكين عمدا عدوانا يقاد به. لكن لما اشترطنا المساواة لا بد أن يكون العضو سليم، فإذا قطع من كانت عينه صحيحة عين آخر قائمة، لأن الحدقة موجودة والعين ترمش لكن لا بصر بها، ما يبصر بها، فهذا لا يقاد به لأن المساواة معدومة، هذه فيها الدية. وستأتي تفاصيل هذا فيما يلي إن شاء الله تعالى. اقرأ ما بعده. والشفة بالشفة وهو ما جاوز الذقن والخدين علوا وسفلا. والشفة بالشفة، والمرء وكل إنسان عنده شفتان. هذه قال إذا قطع العليا أو السفلى فكذلك فيها القصاص لأنها لها حد يعرف به. نعم. واليد باليد والرجل بالرجل لما ذكرنا. لما ذكرنا أي أن هذه أعضاء قيست على الأعضاء المنصوص عليها في الكتاب. وظاهره لا فرق بين أن يقوى بطشها أو يضعف. الرجل واليد قال ما في فرق بين كنت ضعيفة في التناول، البطش عن التناول، كانت ضعيفة أو قوية لكن تكون سليمة. فإذا قطع يد ضعيف، من يده ضعيفة أو رجله ضعيفة يقطع به. نعم. ويؤخذ كل واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والأنثيين بمثله، لأن المماثلة موجودة والقصاص ممكن. نعم. فوجب كالعين بمثلها. واضح. وهل يجري في الإلية والشفر على وجهين؟ الخلاف في الألية والشفر. الألية عجز المرء اللحم الناتي من أسفل الظهر وأعلى الفخذ، فألية الرجل إذا قطعت يقطع كذلك من المعتدي بمقدار ما قطع من الآخر، وهذه لها مقاسات وسيحدث ذلك. قال هذه مسألة فيها خلاف. والشفر، أصل الشفر بمعنى الحافة، إما أن تكون أشفار العينين أو شفر المرأة بمعنى حد طرفي فرجها، فإذا قطع فإن المماثلة قد تكون ممكنة وقد لا تكون ممكنة. ولذا ذكر قال فيها وجهان، أي فيها روايتان. هذا الكلام نؤخره إلى غد إن أحيانا الله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: رجل جاء بعمرة ثم عند قص الشعر أخذ بجزء من رأسه، فماذا عليه؟ إيش قال؟ جاء بعمرة ثم عند قص الشعر أخذ بجزء من رأسه، فماذا عليه؟ يراد أن يقول أنه ما عمم الحلق، هذا خلاف السنة. لا، خلاف السنة، عمرته صحيحة، لكن الأفضل أن يعمم حلق الرأس، إما حلقه أو تقصيره، ما يكون بجزء منه. نعم. يقول السائل: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، هل هذا حديث ثابت؟ أي هذا وارد، هذا حديث وارد، لكن الله أعلم بصحته، لكن هو في السنن، لعله في سنن ابن ماجه، ومعناه صحيح. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، هذا مشاهد، الناس تبغض من ينافسها في دنياها، ولذا الذين يتسابقون في مكتب واحد على وظيفة تجد كل شخص يحمل في قلبه ويكن في قلبه ما يضمره من حسد للآخر، وكذا الجار إذا رأى جاره يدخل طعام ويخرج طعام، أو أن بناءه غير بنائه، أو أنه كذا يأتيه فلان ويخرج من داره فلان، ما ترتاح النفس، وإذا رأى أن مساحة كذا والناس تتنافس وتحسد وتعادي من يضايقها في معيشتها، هذا يعني خاطرهم، هذا مقياسهم، وإلا الله عز وجل تكفل برزق أحد، ما أحد يضايق أحد. هم يتزاحمون على مورد ماء، يعني أنا ما أدركت، لكن الذين يعرفون الآبار حين يستقون منها يحصل لهم ما يحصل، وإنما أدركنا الزحمة والتنافس على ينبوع صنبور ماء كان يمتد في حي من الأحياء، فيعمد أهل الحي بجيرانهم وأوعيتهم ليملؤونها، فيتضايقون عند ذاك المكان، فتجد من الحقد والضغينة والتشاكس، والله به عليم. وكذا إذا رأيتهم يدخلون مدخلا ضيق، كيف يكون بين الناس؟ فإذا اجتنب المرء هذه الصدامات وترك حقوق الناس لهم وابتعد عنهم، وإذا جاء طعام للصدقة قلت اذهب به إلى فلان ولم تأخذه فإن الناس يحبونك، إذا رأوك أنك زهدت فيما عندهم لا نفس لك في منافستهم، فإن طبيعة الناس يحبون هذا النوع. وأنا أضرب لك مثال: لو وضعت مائدة وطلب منك الحضور فحضرت مع من حضر، فجلست ومدت الأيدي إلى الطعام، فإذا بدأت في تقطيع اللحم وتقديم أطايب الطعام إلى جيرانك فإنهم يأنسون بك، وإذا بدأت تلتهم وحدك فإن النفوس ما ترتاح، وهذا مشاهد، فإذا أنت تركت هذا لهم أحبوك. هذا مثال فقط، وكذا في سائر الأمثلة فيما يجري بين الناس، إن زهدت عنها وتركتها لهم فإنهم أحبوك، هذا معنى صحيح. نعم. يقول السائل: ما أجر الطواف حول الكعبة تطوعا في غير عمرة أو حج؟ ورد في أن بكل خطوة كذا حسنة، ومسح الأركان في الطواف تحط به الخطايا، وأجرها عظيم، لكن دون أجر الصلاة، الصلاة أفضل من الطواف. نعم. ما هو دعاء الصلاة على الميت؟ يقرأ الفاتحة في أول تكبيرة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية، ثم يدعو للميت بالتكبيرة الثالثة، وهذا شأن كل دعاء. إذا بدأت تدعو الله عز وجل لا بد أن تثني على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى: أنت الحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم صل على محمد، ثم تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل الله، اسأل الله من فضله. فإنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو الله عز وجل فقال: عجل هذا، هذا تعجل، لكن لما أثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: سل تعطى، اسأل الله عز وجل فإن الله يعطيك. وكذا التحيات، التشهد فيها الثناء على الله عز وجل: التحيات لله، أي الملك والعظمة له، فأنت أثنيت على الله عز وجل، ثم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلبت لنفسك واستعذت من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، هذا سؤال، ثم تسأل الله من فضله. وكذا حال الميت، فمن فاتته، وهي سنة، من فاتته الأولى والثانية وأدرك الإمام في الثالثة يدعو للميت ويسقط عنه ذلك. نعم. يقول السائل: ما حكم من تسمى بكليم الله وذلك منتشر في الناس اليوم؟ لا لا، هذا كليم الله مو منتشر في الناس، عند الأعاجم فقط. الأعاجم يعجبهم غرائب اللغة التي في القرآن والسنة، فيأخذونها دون فهم معناها ويطلقونها، فيسمون المقيت والمغيث وكذا وكذا، وفي أسماء لا تجوز، وبديع الزمان وضوء الشمس، فهذه أسامي ليست من أسماء العربية، والإنسان يعرف ما يسمي به، ويختار من الأسماء ما يحبها الله، ويعرف العرب معناها. نعم. يقول السائل: هلك هالك وترك ميراثا من المال ولم يكن له من يرثه إلا من ذوي الأرحام، أولاد أخت وأولاد عمة، أيهما يستحق من الميراث؟ لا، أولاد الأخت أقرب، من ورث ذوي الأرحام أولاد الأخت أقرب من أولاد العمة. ما حكم منع الحمل بطريقة العزل مدة 4 سنوات؟ العزل إما أن يلبس على ذكره لباس لأجل ألا تحمل المرأة، أو ينزع قبل أن يفرغ منيه في فرج المرأة، وكلا الأمرين لا يجوز أن ينفرد الرجل به دون موافقة المرأة، فإنه أذى لها، فإذا أضر بها قد تؤذيه وقد لا يصونها، فلا يجوز إلا ثم الدافع لذلك ما أدري، إن كان الدافع قول طبيب لعلمه بصحة المرأة وأنها تتلف هذا أمر، وإن كان الدافع تحسين الولد وخشية الفقر والعياذ بالله كما يظن من لا يثق بالله، وهذا لا يجوز. نعم. سائل يقول: يريد إعادة العمرة مرة ثانية لأجل أمه المتوفية، فمن أي مكان يحرم؟ من داره، فإن كان من جدة من جدة، وإن كان من الطائف من الطائف، وإن كان من مصر فمن مصر. نعم. وصلى الله على نبينا محمد.